بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا أخوان في الدرس السابع من دروس شرح الأزهرية جامع الراجحي بحي الجزيرة في ليلة 21 من شهر ذي القعدة من سنة 27 و400 و1000. في الدرس الأخير يا إخوان كنا قد تكلمنا على طريقة الإعراب، ورأينا أن للإعراب أركانا ثلاثة ينبغي أن يؤتى بها لكي يكون الإعراب كاملا، وهذه الإعراب وهذه الأركان تقوم على مقدمات وقواعد مرعية ذكرنا أغلبها فيما سبق في باب المعرب والمبني، فيعتمد الإعراب بأركانه الثلاثة على معرفة أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف، ويعتمد على معرفة المعرب والمبني من الكلمات، ويعتمد على معرفة أنواع الإعراب أي الأحكام الإعرابية وعلامة تدخل، ويعتمد على معرفة العلامات الإعرابية وأنواعها من حيث الأصالة والفرعية ومن حيث الظهور والتقدير، ويعتمد أيضا على ما يبنى عليه المبني، ويعتمد أيضا على معرفة المصطلحات الخاصة بالمعرب والمصطلحات الخاصة بالمبني. هذه المقدمات هي التي تكلمنا عليها من قبل في باب المعرب والمبني، فبجمعها وترتيبها وتنظيمها يسهل علينا الإعراب بأركانه الثلاثة. أركان الإعراب ثلاثة، قلنا إن الركن الأول يا إخوان، من يذكرنا بالركن الأول؟ نعم يا شباب، نعم يا أخي، الركن الأول أن تذكر نوع الكلمة أو موقعها في الجملة، أن تذكر نوع الكلمة أو موقعها في الجملة، وفي هذا الركن خيارا، لأن الكلمة إما أن تكون فعلا أو حرفا، إما أن تكون فعلا أو حرفا، فتبين حينئذ نوعها، وإما أن تكون الكلمة اسما فتبين موقعها في الجملة، فهذا الركن الأول بخياريه. الركن الثاني، نعم الركن الثاني يا شباب، نعم، أن تبين الحكم الإعرابي، أن تبين الحكم الإعرابي للكلمة، والحكم الإعرابي للكلمة كما عرفنا لا يخلو من خمسة أشياء، إما أن يكون حكم كلمة الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس لها حكم إعرابي، والأحكام لها مصطلحات خاصة من حيث المعرب والمبني، فإذا راعينا كل ذلك لم يكن لنا في هذا الركن بيان الحكم الإعرابي إلا تسعة خيارات، إما أن نقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، وذلك مع المعرب من الأسماء والفعل المضارع، وإما أن نقول وعليكم السلام، وإما أن نقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم، وذلك مع المبني من الأسماء والفعل المضارع، وإما أن نقول لا محل له من الإعراب، وذلك مع الماضي والأمر والحرف. الركن الثالث، نعم يا إخوان، نعم، بيان الحركة. نعم، بيان الحركة. وعرفنا من قبل أن الحركة قد تكون حركة إعراب أو حركة بناء، تبين كل ذلك. وعرفنا أيضا أن الركن الثالث مرتبط بالركن الثاني، فمتى ما قلت مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم قلت في الركن الثالث وعلامة إعرابه كذا، مرفوع وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، مجرور وعلامة جره، مجزوم وعلامة جزمه، كذا بحسب علامات الإعراب المختلفة. وإن قلت في الثاني في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لا محل له من الإعراب، قلت في الثالث مبني على كذا، مبني على الضم، على الفتح، على الكسر، على السكون، على حذف حرف العلة، على حذف النون. نعم، في محل رفع مبني على كذا، في محل نصب مبني على كذا، في محل جر مبني على كذا، في محل جزم مبني على كذا، لا محل له من الإعراب مبني على كذا. خيارات محددة معينة في طريقة الإعراب. من هذه الطريقة بأركانها الثلاثة يا إخوان يمكن أن نستفيد أشياء كثيرة، وأن نرتب هذه الطريقة بأذهاننا على عدة أشكال، كل طالب يرتبها بما يناسبه. وكنت قد رتبتها على أكثر من طريقة ثم بقيت على هذه الطريقة. يعني يمكن أن نرتب طريقة الإعراب ترتيبا آخر بعد أن فهمناها الآن، قد تكون أسهل عند بعضنا. فيمكن أن نقسم الكلمات قسمين، فنجعل الماضي والأمر والحرف وحدها، والاسم والمضارع وحدهما. فالفعل الماضي والأمر والحرف هذه الثلاثة إعرابها ثابت ما يتغير، فلهذا تحفظ إعرابها وتسترح منها. فالماضي والأمر والحروف إذا أردت أن تعرب هذه الثلاثة إعرابها ثابت. أولا تذكر، ها، أولا تذكر نوعها، فستقول فعل ماض أو فعل أمر أو حرف كذا. الركن الثاني أن تبين حكمها الإعرابي، وهي ليس لها حكم إعرابي، فستقول لا محل له من إعراب. والركن الثالث أن تبين حركة بنائها لأنها جميعا مبنية، فستقول مبنية على حركة آخرها إلا الأمر، فتراعي فيه ما ذكرناه من قبل أنه يبنى على ستة أشياء. فهذه الثلاثة إعرابها ثابت، اضبط إعرابها ضبطا كاملا ثم بعد ذلك أسقطها من الحساب، خلاص لا تلتفت إليها لأن إعرابها ثابت محفوظ، ما يحتاج إلى أن تنظر ما قبلها وما بعدها والعوامل الداخلة عليها والمعنى لا، إعرابها ثابت. يعني لو كنت في اختبار مثلا يجب وجوبا أن تحصل على الدرجة الكاملة في إعراب هذه الأشياء، ما يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى فهم ولا، ثابت. فإذا قلنا مثلا أعرب الفعل أنعم في أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم، أنعم النوع فعل ماض، الحكم الإعرابي لا محل له من إعراب، حركة البناء مبني على السكون أو على الفتح المقدر، ثابت ما يتغير. عليهم، أعرب حرف الجر على في عليهم، على النوع حرف جر، الحكم لا محل له من إعراب، الحركة مبني على السكون، ثابت. والفعل الماضي والأمر والحروف ذكرها كثير في الكلام، ذكرها كثير في الكلام، ومع ذلك إعرابها ثابت ما يتغير. المشكلة في الإعراب إنما هو في ماذا؟ في الاسم والمضارع. فنجعلهما معا في الإعراب، مع أن المشكلة في الفعل المضارع أقل بكثير من الاسم، لأن المضارع ما له إلا ثلاث حالات واضحة في الرفع والنصب والجزم. طيب قبل أن أنسى يا إخوان، درس الشيخ ابن غديان غدا مغربا لن يكون هناك درس، وإنما ستكون محاضرة للشيخ ابن غديان نفسه حفظه الله، أن بعض توجيهات لطالب قواعد الفقه. كذا طلب منا أن ننبهكم. طيب نقول بالنسبة للاسم والمضارع يكون إعرابهما معا، هما اللذان يحتاجان إلى انتباه من الطالب عند إعرابهما، لأن إعرابهما قد يتغير رفعا ونصبا وجرا وجزما، فلا بد أن تعرف حينئذ العوامل الإعرابية الداخلة. فحينئذ نخضع المضارع والاسم لطريقة الإعراب التي ذكرناها قبل قليل من قبل، عن طريقة العامة التي درسناها من قبل. فإن كان المضارع نذكر النوع، كيف نبدأ إعراب الفعل المضارع بذكر النوع، وكيف نبدأ إعراب الاسم بذكر موقعه في الجملة. طيب بعد أن تبين طريقة الإعراب بإذن الله، وهي مع ذلك تحتاج إلى كثرة مران، طريقة الإعراب تحتاج إلى كثرة مران كغيرها من الأمور العلمية التي تحتاج من الطالب أن يكثر المران عليها لكي يعتادها وتسهل عليه، لأنها فيها عدة خيارات، وأكثر خيارات الإعراب يا إخوان ليست بصعبة. أنا لا أقول ذلك يعني لأني متخصص في العربية، لا، ولكن من التجربة مع الطلاب عندما يجدون في هذه الأمور يعني يعودون إلينا فيقول وجدنا الأمر أسهل مما كنا نظن، وهو كذلك في أكثر الإعراب أسهل مما تظنون. نعم بعض الأمور تحتاج إلى انتباه وجد ومعرفة العوامل ونحو ذلك، لكن هذه أمور قليلة يمكن أن تحصرها وتحصر جهدك فيها، لا تبعثر الجهد في كل الإعراب. أقرب الإعراب يعني يمكن أن تفتنه وترتاح منه، خلاص ما تلقي له هما، وتحصر همك في أشياء معينة تحاول أن تركز عليها في المستقبل لكي تتغلب على ضعفك فيها، وينتهي الأمر بعد ذلك إن شاء الله. نقول يا أخوان بعد أن ذكرنا هذه الأركان، أركان الإعراب، نريد أن ننبه على بعض الأمور التي يحسن التنبيه عليها في طريقة الإعراب، وهي مذكورة في الموطأ في آخره. التنبيه الأول، هذه الوريقات خاصة بإعراب المفردات دون الجمل، يعني كل ما قلناه هو خاص بإعراب المفردات دون إعراب الجمل. الجمل قد يكون لها إعراب لأنها نوعان، جمل لا إعراب لها وجمل لها محل إعرابي. فهذه الأوراق وما ذكرناه في طريقة الإعراب خاص بإعراب المفردات. طيب لماذا أهملنا إعراب الجمل؟ ليس مهما؟ مهم، ولكن المراد في هذه الرسالة التدرج، أن يضبط الطالب أول الطريق، يضبط قواعد العلم الأولى ويتقنها، فإذا ضبطها وأتقنها وبذلك إن شاء الله يتقن أغلب الإعراب، يستطيع بعد ذلك أن يبني، يستطيع بعد ذلك أن يبني على هذه القواعد شيئا فشيئا، عنده قاعدة الآن يمكن أن يبني عليها. فالمشكلة الذي ما عنده قاعدة ضائع، تسأله يقول أنا ضعيف في الإعراب، ضعيف في النحو، ما أعرف شيء. طب أخبرني ضعيف في أي من في أي باب في الإعراب ضعيف، ما المشكلة عندك؟ ما أدري. لكن الذي عنده قواعد معينة ضبطها ثم يعرف نفسه أنه ضعيف في أشياء معينة يستطيع أن يعالج نفسه، لأنه قد عرف مكمن الضعف والمرض عنده. فأنت إذا أتقنت هذه القواعد، إذا عرفت أن هذه هي القواعد أصلا ثم أتقنتها، تستطيع بعد ذلك أن تتوسع وأن تطلب ما لم تتقن بعد ذلك، وأن تبني على بقواعد شيئا فشيئا حتى يكتمل عندك البناء بإذن الله تعالى. طيب تنبيه آخر، هذه الوريقات تبين طريقة الإعراب العامة، يعني أغلب الإعراب، أغلب الكلمات العربية تخضع لهذه الطريقة التي ذكرناها، وهناك استثناءات قليلة الورود أغفلت ذكرها خوف التشويش على ذهن الطالب. نعم، هناك استثناءات في كتب النحو المفصلة أو على بعض الخلافات النحوية. نعم، قد يكون هناك ما يخالف ما قلنا، لكن هذا يأتي في التفصيل وفي الدراسة المتوسعة. من الأمثلة على ذلك، نحن قلنا مثلا الفعل الماضي دائما لا محل له من الإعراب، ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. نعم صح، لكن هناك مسألة اختلف فيها النحويون، فأثبت بعضهم للفعل الماضي فيها حكما إعرابيا، مسألة، وذلك في باب الشرط، في أدوات الشرط. إذا قيل من يجتهد ينجح، يجتهد فعل مضارع مرجوم بمن فعل الشرط، وينجح جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بمن، ما في إشكال، مضارع مضارع. طيب، فإذا أتى فعل الشرط ماضيا فقلت من اجتهد نجح، من اجتهد، اجتهد هذا فعل ماضي ونجح فعل ماضي، طيب أين جواب الشرط المجزوم وأين جواب الشرط المجزوم؟ لأن أداة الشرط تجزم فعلين مضارعين، من أداة شرط فعلين مضارعين، اجتهد هذا فعل ماض. فبعض النحويين قالوا إن فعل الشرط الجملة، جملة اجتهد هو، فجعلوها من الجمل التي لها حكم إعرابي، قالوا فعل الشرط الجملة من الفعل والفعل، يقول والجملة من الفعل والفاعل جواب الشرط في محل جزم لأنها جملة. وبعضهم قالوا بل الفعل الماضي نفسه في محل جزم. هذا خلاف، يعني يخالف، قد يخالف حينئذ ما قلنا في هذا عندما قال إن الماضي هنا له حكم إعرابي. نعم قد يكون، لكن هذه خلافات نادرة في الورود وعلى أقوال لبعض النحويين. يعني مثلا مثال آخر أيضا، اسم الفعل، أسماء الأفعال تكلمنا عليها من قبل، هي أسماء معينة سماعية محددة محصورة. نعم، مثل هيهات وصح ومه ونحو ذلك. طيب اسم الفعل كيف يعرب، ما إعرابه؟ هيهات، تقول هيهات النجاح، هيهات النجاح على المهمل، يعني بعد النجاح، هيهات النجاح، النجاح فاعل، لأن هيهات اسم فعل يعمل عمل فعله، لكن هيهات نفسها ما إعرابها؟ اسماء الفعل في ثلاثة قول للنحويين، القول الأول هو المشهور أنه مفعول مطلق لفعل من المعنى، كأنك قلت بعد بعدا النجاح من المهمل، هذا قول الجمهور ما في إشكال حينئذ. وفي قول ثاني وفي قول ثالث، القول الثالث قالوا إن اسم الفعل لا محل له من الإعراب حملا على الفعل الذي بمعناه، بمعنى بعد وبعد ماضي لا محل الإعراب، فقالوا اسم الفعل حينئذ لا محل له من الإعراب، فحينئذ أثبتوا اسما لا محل له من الإعراب. نحن قلنا إن الاسم المضارع لا بد لهم من حكم إعرابي. هذا عن خلافات قد تأتي أحيانا وتخالف هذه القواعد العامة التي ذكرناها، لكن ضبط الطالب هذه القواعد يمكن بعد ذلك أن يحصل ما يشاء من التفصيلات ويعرف كيف يوافقها مع هذه القواعد العامة التي درسها من قبل. طيب، هذه الوريقات لمن شد من النحو مبادئه. واضح أن هذه الطريقة تعتمد على قواعد معينة شرحناها نحن. طيب، شرحناها على أن الطلاب يفهمون أيضا مبادئ النحو، يعني ما شرحنا الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل والحال والتمييز، المحة سريعة، لكن لابد أن يعرف الطالب النحو، هذه قواعد النحو، قواعد الإعراب. لكن النحو اللي سمها النحو فروع النحو أو مواقع الكلمة في الجملة، المبتدأ والخبر وكان واخواتها وان واخواتها وظن واخواتها والفاعل نائب الفاعل والمفعيل الخمسه والحال والتمييز والمستثنى والتوابع الى اخره، هل تحتاج الى دراسه مستقله؟ فالطالب لا بد يكون عنده المامه بهذه الاشياء لكي يستفيد من هذه الرساله ويضبط الاعراب باركانه الثلاثه. طيب يعني ما انسان مثلا ما يعرف النحو، مبتدئ في النحو، لو قرأ هذه الرسالة ما يستطيع أن يضبط النحو بها، لكن لو درس الآية الرومية ثم بعد ذلك درسها بإذن الله يستفيد، لأن الآية الرومية ستعطيه مبادئ النحو وجانب الإعراب فيها ضعيف جدا، وهذه الرسالة تكمل ما يحتاج إليه في طريقة الإعراب. طيب من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها الطالب في الإعراب، في طريقة الإعراب، أنه إذا جاءت الكلمة على الأصل في بابها فليس من الواجب أن ينص على ذلك، وإذا جاءت الكلمة على خلاف الأصل في بابها فيجب أن ينص على ذلك في الإعراب. ومن هنا نعرف أهمية معرفة الأصل في الباب الذي ينبه عليه دائما، ينبه عليه النحويون دائما. إذا جاءت الكلمة على أصلها لم يجب أن تنص على ذلك في الإعراب، وإن جاءت الكلمة على خلاف الأصل في الباب يجب أن تنبه على ذلك في الإعراب. ولذلك صور وأمثلة، نأخذ بعض الأمثلة لتتضح القاعدة. يعني مثلا لو أردنا أن نعرب الفعل ذهبا، ماذا نقول في الفعل ذهب؟ يكتمل الإعراب بقولنا ذهب فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. طيب ذهب فعل ماض، ذهب فعل ماض، طيب تام أو ناقص؟ تام. الناقص يعني باب كان وأخواتها وكاد وأخواتها وأخواتها، هذا الناقص، ما سوى ذلك أفعال تامة. مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ مبني للمعلوم. طيب هل في الإعراب يجب أن تقول في ذهب فعل ماض تام مبني للمعلوم؟ ما يجب، لكن لو قلت كان الإعراب صحيحا، هذه زيادات صحيحة. طيب لكن لو قل أعرب ذهب بمحمد، أعرب ذهب، فيجب أن تقول فعل ماض مبني للمجهول، فإن لم تقل مبني للمجهول في الإعراب كان في إعرابك نقص. لماذا؟ لأن ذهب هنا على خلاف الأصل، فيجب أن تذكر ذلك في الإعراب. وإذا أردت أن تعرب مثلا كان أو أصبح محمد فرحا، أعرب كان أو أصبح، ها يجب أن تقول فعل ماض ناقص أو تقول ناسخ، فإن لم تقل ناقص أو ناسخ كان إعرابك ناقصا وتؤاخذ على ذلك. لماذا؟ لأن الفعل هنا جاء على غير الأصل، لأن الأصل في الفعل أن يكون تاما وأن يكون مبنيا للمعلوم. طيب أيضا صورة أخرى ومثال آخر لهذه القاعدة، يعني لو أردنا أن نعرف جاء محمد، محمد في جاء محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة هنا علامة الرفع في محمد ظاهرة مقدرة؟ ظاهرة، والأصل في علامات الإعراب الظهور. طب هل يجب أن تقول علامة رفعه الضمة الظاهرة؟ ها لا يجب، لا يجب، لأن الحركة هنا جاءت على الأصل، ولو قلت علامة رفعه الضمة الظاهرة كان كلامك صحيحا، الظاهرة على آخره، هذه كل الزيادات صحيحة ما في إشكال. لكن لو أردت أن تعرب جاء موسى، موسى ستقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، يجب أن تقول المقدرة، لأن كون علامة الإعراب مقدرة على خلاف الأصل، ولو لم تقل المقدرة لكان خطأ في الإعراب، لأن ستسأل أين الضمة، أن تقول عام رفع الضمة، أين الضمة، ما في ضمة على موسى، يجب أن تقول المقدرة ولو أكملت وقلت منع من ظهورها التعذر في موسى لكان ذلك أفضل. طيب ومثل ذلك لو قلنا جاء محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لكن لو قلنا مثلا جاء أخوك سنقول أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه ها الواو علامة رفعه الواو. هنا يجب أن تكمل وتبين أن علامة الإعراب هنا على خلاف الأصل فتقول علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وإن أكملت فقلت لأنه من الأسماء الستة لكن أفضل. طيب من التنبيهات التي فهمناها من طريقة الإعراب لكن نحب أن ننص عليها بعد ذلك لتكون الفائدة أكبر، أنك عرفت مما سبق أن الكلمة المعربة لا بد لها من حكم إعرابي، والكلمة المبنية قد يكون لها حكم إعرابي وربما لا يكون لها حكم إعرابي. الكلمات إما معربة وإما مبنية، عرفنا ذلك وحصرناهما. الكلمات المعربة هذه من حصرة في الأسماء والمضارع. الكلمات المعربة إما أن يكون لها حكم الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو لا محل لها من الإعراب. فالكلمات المعربة لا بد أن يكون لها حكم إعرابي، إما رفع أو نصب أو جر أو جزم، لا بد، لأنها أسماء مضارع، والأسماء والمضارع كما عرفنا لا بد أن يكون لهما حكم إعرابي. طيب والأسماء المبنية والكلمات المبنية في اللغة العربية قد يكون لها حكم إعرابي وربما لا يكون لها حكم إعرابي، فيكون لها حكم إعرابي متى؟ إذا كانت اسما أو مضارعا، ولا يكون لها حكم إعرابي إذا كانت ماضيا أو أمرا أو حرفا. يعني فائدة تستفيدونها. طيب أيضا أدركت مما سبق أن ركن الإعراب الثالث مرتبط بالثاني، وهذا بيناه يا إخوان في طريقة الإعراب ولعله صار ظاهرا. طيب أيضا من التنبيهات أن لأركان الإعراب أوجها متصورة يستطيع المعرب أن يحصرها، كل ركن من الأركان له أوجه محصورة، لو أردت أن تكتبها في ورقة لكتبتها عصرا، ثم إذا أردت أن تعرب أي كلمة في اللغة العربية تستطيع أن تختار من كل مجموعة الخيار الصحيح فيكون إعرابك صحيحا، وهذا كنا نشير إليه في أثناء الشرح مرة بعد أخرى. نعم الركن الأول بيان النوع أو بيان الموقع في الجملة، الخيارات الموجودة فيه إما أن نقول فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر أو حرف كذا. نعم هذه أربع خيارات محصورة. الاسم عندما تبين موقعه في الجملة هو اللي في خيارات كثيرة فقط، هذا الموطن الوحيد الذي له خيارات كثيرة، مبتدا خبر اسم إن اسم كان خبر إن خبر كان مفعول به مفعول معه مفعول له حال تمييز مستثنى بدل معطوف توكيد، يعني فيه له خيارات كثيرة تبيين موقع الاسم من الجملة. طيب الركن الثاني بيان الحكم الإعرابي، عرفنا أنه له 9 خيارات فقط وذكرناها في أول الدرس، فقط 9 خيارات ما يمكن أن تخرج عنها في بيان الحكم الإعرابي. طيب وفي الركن الثالث بيان الحركة، كم لك من خيار في بيان الحركة؟ في بيان الحركة 9 5 2 ما هما؟ ما في. إن أردت الإجمال تقول ليس لك في هذا الركن إلا خياران، إما أن تقول وعلامة إعرابه كذا، وإما أن تقول مبني على كذا. إن كانت الحركة حركة إعراب فستقول وعلامة إعرابه كذا بحسب الإعراب، وإن كانت الحركة حركة بناء فستقول مبني على كذا. ما في خيار ثالث، ما في خيار ثالث. وإن أردت أن تربطها بالركن الثاني فحينئذ يمكن أن نفصل ونقول 9 خيارات، يعني وعلامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة جره وعلامة جزمه، هذه 4 خيارات مع مرفوع ومنصوب ومجزوم ومجزوم، وهكذا 9 خيارات. فأنتم ممكن تضبطوها بهذه الطريقة أو تضبطوها بهذه الطريقة. فعلى ذلك كل الإعراب له خيارات قليلة محصورة قليلة، ما سوى موطن واحد فقط، وهو موضع الاسم في الجملة فقط. هذا الموضع هو له خيارات كثيرة، وهو الذي يحتاج منا إلى تركيز، وهو الذي سنجعل الفصل القادم إن شاء الله كله في بيانه. الفصل القادم إن شاء الله بقية الأزهرية، كل باقي الأزهرية سيكون عن بيان مواقع الاسم في الجملة. وفي الأخير سأتكلم عن إعراب المضارع. طيب، من القواعد المفيدة في الإعراب قاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. وفي قواعد كثيرة يمكن أن يستنبطها الطالب من كثرة الإعراب، يمكن أن يستنبطها بجمع النظير إلى النظير، ومعرفة الأماكن التي يمكن أن تأتي عليها الكلمة. فمثلا لو رأينا إلى الضمائر، الضمائر وما أدراك ما الضمائر، ورودها في اللغة كثير أو قليل؟ كثير، كثير جدا. في كل صفحة من المصحف ما أظن صفحة من المصحف تخلو من عدد من الضمائر، ومع ذلك إعرابها محصور. كل الضمائر إعرابها محصور. من الأمثلة على ذلك ضمائر الرفع المتصلة. طبعا الضمائر كما تعرف كل الضمائر، يعني لو وردنا أن ضمائر متصلة، يعني عندك ضمائر متصلة للرفع، وضمائر متصلة للنصب والجر، وضمائر متصلة مشتركة، ثم عندك بعد ذلك ضمائر منفصلة للرفع وضمائر منفصلة للنصب. هذه الأنواع الموجودة، الأنواع التي تخضع للإعراب 5. كل قسم له ألفاظ معينة، وهذه الألفاظ لا تخرج عن هذا الإعراب. ضمائر الرفع ما تأتي إلا في الرفع، مثلا ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر الرفع المتصلة كم؟ 5. ضمائر الرفع المتصلة 5، وهي تاء المتكلم ذهبت، وألف الاثنين ذهبا، واو الجماعة ذهبوا، وياء المخاطبة اذهبي، ونون النسوة اذهبن. هذه تسمى ضمائر الرفع المتصلة، ورودها في الكلام كثير جدا، ومع ذلك لا تخرج عن 3 أعاريب. موجود في الموطأ، لا تخرج عن 3 أعاريب. مهما رأيت واو جماعة أو ألف اثنين أو تاء متكلم أو ياء مخاطبة أو نون نسوة لا تخرج عن 3 أعاريف فقط، إما أن تكون فاعلا أو نائب فاعل أو اسم للناسخ. طيب، متى تكون نائب فاعل؟ الجواب متى تكون هذه الضمائر الخمسة؟ الضمائر الخمسة نسميها ضمائر الرفع المتصلة، يعني لا يتصور أن تأتي في العربية إلا في محل رفع، لا تأتي في محل نصب ولا جر. طيب في محل رفع، المرفوعات عرفناها من قبل، كم المرفوعات من الأسماء؟ لأن الضمائر أسماء، كم المرفوعات من الأسماء؟ ها عندك المبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والفاعل ونائب الفاعل والتوابع التابع لمرفوع، هذه المرفوعات العربية سبعة. فضمائر الرفع المتصلة هذه الخمسة لا يمكن أن تأتي إلا في محل رفع، والرفع في العربية في سبعة مواضع. طيب المبتدأ، هل يتصور في هذه الضمائر أن تأتي مبتدأ؟ ما يتصور، لأنها ضمائر متصلة، متصلة يعني لابد أن تتصل بشيء قبلها. طب هل تأتي في البداية لتكون مبتدأ؟ لا، إذا ما يتصور أن تكون فيها مبتدأ فحينئذ لا يتصور أن تكون خبرا، سقط خيارا، ولا يتصور أن تكون تابعة، خيار ثالث، ولا يتصور أن تكون خبرا لأن عملها ضعيف، ما تعمل إلا بالمتصل، وليتصل بها اسمها واسمها منصوب. بقي لنا الفاعل ونائب الفاعل واسم كان فقط. الخلاصة أن هذه الضمائر الخمسة لا تأتي في العربية إلا فاعلا أو نائب فاعل أو اسم للناسخ لكان وأخواتها. متى تكون هذه الضمائر نائب فاعل؟ الجواب إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول، إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول، كأن تقول الرجال أكرموا، الطالبان أكرما، أنت أكرمت. طيب الطالبات أكرمنا. متى تكون اسما للناسخ؟ وعندما نقول ناسخ فإننا نريد بالأفعال الناسخة باب كان وأخواتها وباب كاد وأخواتها المسمى أفعال المقاربة، هذان البابان هما الأفعال الناسخة. طيب متى تكون هذه الضمائر الخمسة اسما للناسخ؟ الجواب إذا اتصلت بفعل ناسخ، إذا اتصلت بكان وأخواتها أو إذا اتصلت بكاد وأخواتها. كانوا مؤمنين، لم يكونوا مؤمنين، الواو هنا ما إعراب الواو؟ اسم للناسخ، اسم كان في محل رفع مبني على السكون. وما كادوا يفعلون، واو الجماعة في كادوا اسم كاد في محل رفع، وهكذا. طيب ومتى تكون هذه الضمائر فاعلا؟ فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك، إذا لم تتصل بفعل مبني للمجهول ولا بفعل ناسخ فإعرابها فاعل. هذه الضمائر الخمسة على كثرة ورودها ضبطنا إعرابها، وقد ضبطنا من قبل إعراب الماضي والأمر والحروف، فتضبط الأشياء يعني الذي تستطيع أن تضبطه اضبطه لكي تتفرغ بعد ذلك للمشكل. طيب من الضمائر ضمائر خاصة بالنصب والجر، ثلاثة ضمائر متصلة خاصة بالنصب والجر، وهي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، ثلاثة ضمائر. طيب عندما تراها تعرف مباشرة أن إعرابها إما نصب وإما جر، ما فيه إما نصب وإما جر. واضح يا إخوان؟ إذا رأيت هذه الثلاثة كاف الخطاب وياء المتكلم وهاء الغيبة فتعرف أن إعرابها إما جر في محل جر أو نصب في محل نصب. متى تكون في محل جر ومتى تكون في محل نصب؟ أنتم تأمل عندما تعربون تجدون أن في أشياء دائما أن إعرابها شبه ثابت. سجلوا هذه الأشياء لتخرجوا منها قاعدة. هذه الضمائر إذا اتصلت بحرف جر فإعرابها في محل جر. هذه الضمائر يعني مثل عندما تقول الكتاب لي، الكتاب لك، الكتاب له، في محل جر. طب إذا اتصلت هذه الضمائر باسم، إذا اتصلت هذه الضمائر باسم مثلا كتابي، سيارتك، مسجدنا، نفوسهم، ربنا، نبينا، خالي، إذا اتصلت هذه الضمائر باسم فهي في محل جر لأنها مضاف إليه. وهذه القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل بقولنا كل ضمير اتصل باسم فالضمير مضاف إليه في محل جر. نعم. طيب هذه الضمائر الثلاثة إذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، وإذا اتصلت باسم فهي أيضا في محل جر لأنها مضاف إليه. طيب إذا اتصلت بحرف ناسخ، إذا اتصلت بحرف ناسخ ما المراد بالحروف الناسخة؟ باب إن وأخواتها، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، ستة. إذا اتصلت هذه بحرف ناسخ إني، إنك، إنه، لعلي، لعله، لعلك، فهي في محل نصب اسم لهذا الحرف الناسخ. بقي موقع أخير، إذا اتصلت هذه الضمائر الثلاثة بفعل، إذا اتصلت بفعل كان تقول مثلا أكرمني، أهانك، أخذه، زارني، بنيته، إلى آخره، فهي في محل نصب، فهي في محل نصب، في محل نصب على أنها ها مفعول به، على أنها مفعول به. في جواب آخر أو يعني تفصيل؟ ها قد يكون أول وثاني. طيب مفعول، هذا الإعراب الأول أنه مفعول. الإعراب الثاني، في إعراب أثاني متصور، إذا اتفى لا اسم إن، قلنا في محل نصب اسم إن، لا إذا اتصلت بفعل يتصور أن تكون مفعول به ويتصور أن تكون خبرا. إذا اتصلت بفعل ناسخ، إذا اتصلت بفعل ناسخ، نعم كأن تقول مثلا الشجاع كن هو، كن هو، وفي الحديث إن يكن هو فلن تسلط عليه، في حديث الدجال إن يكن هو. الها في يكن هنا ما إعرابها؟ ها خبر لكان، واسمها مستتر تقدير هو، يعود إلى ابن صياد. طيب يعني أن هذه الضمائر الثلاثة على كثرة ورودها إعرابها ثابت. يا المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغيبة، لا تأتي إلا في محل نصب وفي محل جر. متى تكون في محل جر؟ في موضعين، إذا اتصلت بحرف جر أو إذا اتصلت باسم. متى تكون في محل نصب؟ في موضعين، إذا اتصلت بحرف ناسخ وإذا اتصلت بفعل. يعني اضبطوا هذه القواعد لتضبطوا الإعراب يسهل عليكم ويسهل عليكم. كثرة المران بإذن الله تثبت هذه المعلومات. طيب ذكرنا هاتين المسألتين. نعم أيضا من الأمور التي ينبه إليها يا إخوان أنه يستحسن الإتيان بأركان الإعراب مرتبة. هذا يسأل عنه كثيرا، أركان الإعراب التي ذكرناها الأول الثاني الثالث، هل ترتيبه حينئذ واجب أو مستحسن؟ أنا عندي شخصيا أن ترتيبها مستحسن. طبعا ما حد قال أن ترتيبها واجب، ما حد قال أن ترتيب هذا الأركان واجبا، أن هذا ترتيب الأركان واجب، لكن عندي أنا أستحب للطالب أن يرتبها دائما هذا الترتيب لكي لا يفوته شيء من هذه الأركان. ومع ذلك لو قدم شيئا من هذه الأركان على آخر فإعرابه صحيح بلا إشكال بلا إشكال. يعني لو أردنا أن نعرب هؤلاء في نجح هؤلاء لو أخذنا بترتيب الأركان المذكور نبين أولا الموقع في الجملة نقول فاعل، الثاني بيان الحكم في محل رفع، الركن الثالث بيان الحركة مبني على الكسر. طيب لو قال قائل في إعراب هؤلاء من جاء هؤلاء قال مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أتى بالأركان كاملة فإعرابه صحيح. لكن أنبه يا إخوان إلى أن اللفظ الصحيح حينئذ أن يقال في محل رفع فاعل، بعضهم يقول في محل رفع فاعل فيظن أو يظن أن التقدير في محل رفع فاعل، لا هي في محل رفع فاعل، يعني فاعل في محل رفع، هو فاعل في محل رفع. طيب ولو قال آخر عن هؤلاء في جاء هؤلاء هؤلاء في محل رفع فاعل مبني على الكسر صحيح. إذا فكيف ما رتبت هذه الأركان فالترتيب صحيح. وبعضهم وهذه طريقة مشهورة الآن أنه يفرق بين المعربات والمبنيات، ففي المعربات يبدأ بالركن يبدأ بطريقتنا التي نذكرها الآن، وفي المبنيات لا، في المبنيات يبدأ بالحركة يبين الحركة، مبني على الكسر ثم يكمل، مبني على الفتح ثم يكمل، أو يذكر نوع المبني، يذكر نوع المبني. يعني إذا أراد أن يعرب هؤلاء يقول اسم إشارة، أول سيقول اسم إشارة ثم يكمل، أو إذا أراد أن يعرب اسم الموصولة نجح الذي يجتهد الذي يقول اسم موصول، وهكذا كل ذلك لا بأس به. وهذا يقودنا إلى التنبيه الأخير وهو أنه لا مانع من الزيادة على أركان الإعراب ما ليس منها. أركان الإعراب ثلاثة المذكورة، طيب لو أراد المعرب أن يزيد شيئا فلا بأس أن يزيد ما شاء بشرط أن تكون هذه الزيادة صحيحة لا خاطئة. كما قلنا قبل قليل بعضهم إذا أراد أن يعرب جاء هؤلاء يقول هؤلاء اسم إشارة فاعل في محل رفع مبني على الكسر زاد اسم إشارة، لا بأس مع أنه ليس بإعراب، اسم إشارة هذا بيان للنوع والاسم ما يبين نوعه في الإعراب، لكن لو بين نوعه لا بأس، جاء محمد محمد علم وهو فاعل لا بأس، أو يقول اسم موصول، أو إذا أراد يعرب الضمائر أنا مسلم يقول أنا ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، أو أكرمتك، يقول أكرمتك التاء ضمير متصل للمتكلم ثم يكمل، أو الكاف يقول ضمير متصل للمخاطب ثم يكمل الإعراب، كل ذلك صحيح لأنها زيادات صحيحة، لكن إن أضفت زيادة خاطئة فستحاسب عليها، فستحاسب عليها. قلت اسم إشارة وهو اسم موصول، أو قلت المتكلم وهو المخاطب، أو نحو ذلك، نعم ستحاسب عليه لأنه خطأ كشفت عنه فستحاسب عليه. طيب، هذا هو التنبيه الأخير فيما يتعلق بطريقة الإعراب. طيب، من كان عنده أي سؤال يا إخوان في طريقة الإعراب أو التنبيهات قبل أن نختم الدرس بمسألة أخيرة فنستمع إلى ذلك. نعم. واو الجماعة، ألف الاثنين، تاء المتكلم، نون النسوة، ياء المخاطبة، خمسة ضمائر تسمى ضمائر الرفع المتصلة، لا تكون في العربية إلا فاعلا أو نائب فاعل أو اسما للناسخ على التفصيل السابق، فتكون فاعل ونائب فاعل واسما للناسخ، فتكون فاعلا في ذهبوا ويذهبون واذهبوا، وتكون اسما للناسخ في كونوا وكانوا ويكونون، وتكون نائب فاعل في مثل أكرموا. نعم. ظنوا، الواو فاعل لأن ظن قبل أن تعمل في مفعوليها تحتاج إلى فاعل، ظن نعم من النواسخ ولكنها لا ترفع فاعلا أو لا تعمل في اسم وخبر كان وكاد، كاد نعم تحتاج إلى اسم وخبر، فكان وأخواتها وكاد وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن ظن وأخواتها ها تعمل في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، ولكنها تنصبهما، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، وقبل أن تنصب المبتدأ والخبر تحتاج إلى فاعل، فأنت إذا قلت العلم نافع أدخل ظن على العلم نافع، لابد أن تأتي بظن ثم فاعل من عندك ثم تأتي بالعلم نافع منصوب على أنه مفعول أول وثاني، فتقول ظن محمد العلم نافعا أو ظننت العلم نافعا، فهي في ذلك تحتاج إلى فاعل. نعم. نعم، الأخ يسأل عن إعراب إنهم، لو قلنا إنهم مجتهدون، إن حرف ناسخ مؤكد ينصب اسمه ويرفع خبره لا محل له من إعراب مبني على الفتح، أين اسم إن؟ أين اسم إن؟ هل هو الهاء فقط في إنهم أم مجموع هم على قولين؟ القول الأول وهو قول المحققين وجماهير النحويين قديما وحديثا أن الضمير هو الهاء فقط، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن الضمير هنا هو الهاء فقط، إن هو، ثم بعد ذلك تضيف حرفا لمعنى التثنية أو لمعنى الجمع فتقول إنهم، فيقولون اسم إن الهاء، يقول والهاء ضمير والهاء اسم إن في محل نصب مبني على إنه على الضم، والميم يقول حرف جمع، حرف إذا يعرف بعرب الحروف، حرف جمع لا محل له إعراب مبني على السكون. وهناك قول آخر والذي يظهر والله أعلم أنه قول تعليمي وليس قولا علميا، وهو أنهم مجموعهم الضمير، الضمير هو مجموعهم، فعلى ذلك يقولون إن حرف ناسخ وهم اسم إن في محل نصب مبني على السكون، فأنت إذا رحت على الإعراب الأول أو الثاني لا بأس به لأنك متبع فيهما لسابقين، لكن ينبغي أن تعلم أن التحقيق في المسألة أن الضمير هو الها فقط. نعم. سؤال يا أخوان. نعم. نعم. نعم. لأن ورودها نائب فاعل أقل. فلهذا حصرت القليل. يعني حصرها في الناسخ والمبني للمجهول ممكن لأنه محصر. تقول إنها تكون اسما للناسخ إذا اتصلت بناسخ، وتكون نائب فاعل اتصلت بفعل مبني للمجهول، هاتان حالتان قليلتان. فتكون فاعلا لا نريد أن نحصر، فنقول تكون فاعلا فيما سوى ذلك، وهي أفعال كثيرة. يعني تكون فاعلا إذا اتصلت بفعل غير ناسخ وغير مبني للمجهول، فقط من أجل أن تقل إلى العبارات. هنا أشكال. لا أبدا، فقط من أجل فقط يعني إذا اتصلت بفعل ناسخ فهي نائب فاعل، إذا اتصلت بفعل مبني المجهول نائب فاعل، وإذا اتصلت بفعل مبني المعلوم فهي فاعل، وإذا اتصلت بفعل ناسخ اسم للناسخ طبعا، والناسخ لا يبنى للمجهول عند الجمهور، لهذا ما يتصور أن تتعارض المسألتان. نعم. إذا اتصلت ضمائر الضمائر الخاصة بالجر والنصب، تقصد كاف الخطاب هي المتكلم وهاء الغيبة بفعل، فهي في محل نصب، إما مفعول أو خبرا للناسخ. إذا اتصلت بفعل الناسخ فهي خبر مثل كنه. إيه نعم، كنه مستتر بحسب المعنى. لو قلنا مثلا البطل كنه، البطل كنه، فالاسم كن ضمير مستتر يقول هو يعود إلى البطل. ما هذا يجعل الهاء تجعل مكان الهاء تعود إلى ماذا؟ الهاء تعود إلى البطل، البطل كنه، فالهاء تعود إلى البطل وهو الخبر، واسم الناسخ يعود إليك إلى المخاطب، كن أنت البطل، نقول ذلك كن أنت البطل، فأنت المخاطب وخبرك البطل، فنقول ثم نقدم نقول البطل كن هو، فلها تعود إلى الخبر ما تعود إلى الاسم، أما الاسم مستتر. نعم. نعم. إن على قراءة أبي عمرو البصري، أما على قراءتنا إن هذان لساحران، فعلى قراءتنا لا إشكال، قراءة حفص إن هذان لساحران لا إشكال، يعني إن هنا مهملة وهذان ساحران مبتدا وخبر، لكن على قراءة أبي عمرو البصري إن هذان لساحران هذا الذي فيها الإشكال، ولتخريجها أوجه كثيرة ليس هذا مكانها، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة خاصة في تخريج إن هذان لساحران، يمكن أن تعود إليها مطبوعة مستقلة وموجودة في الفتاوى. نعم. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. نعم، ملاقوا يعني ملاقونا جمع مذكر سالم، الله لفظ الجلالة. طيب، ثم حدثت الإضافة ملاق الله، والإضافة تحذف التنوين من المفرد والنون من المثنى والجمع، فحينئذ سنحذف النون من ملاقون، فملاقو الله الذين يظنون أنهم ملاقوا أن تنصب اسمها وترفع خبرها. أين اسمها؟ أه؟ الهاء قلنا عند المحققين أو هم اسمها، وخبرها المرفوع ملاقو خبر أن منصوب وعلامة خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. اسم الفاعل الذي توافرت فيه الشروط إعماله جائز لا واجب، يعني يجوز أن يعمل فتنصب مفعوله به، ويجوز أن يضاف إلى معموله. فمن حيث اللغة يجوز أن تقول الذين يظنون أنهم ملاقون الله، ملاقون الله، فالمعنى حينئذ على كلامك الذين يظنون أنهم يلاقون الله، فالله لفظ الجلالة مفعول به لملاقو لأنها عملت عمل يلاقون. ويجوز الإضافة لأن الإعمال جائز ليس بواجب، فإذا أضفت تقول ملاق الله كالآية. يعني هذا يقال في كل اسم فاعل عامل، يعني كل اسم فاعل توافرت فيه شروط العمل فإعماله جائز، يجوز أن تعمله ويجوز أن تضيفه. نعم، كذلك في المثنى الإضافة تحذف التنوين من المفرد وتحذف النون من المثنى والجمع، لأن النون في المثنى والجمع يقابل التنوين في المفرد. نعم، لو قلت مثلا هذان مكرما زيد، أو هذان المكرما زيد، الأصل هذان المكرمان زيدا، هذان المكرمان زيدا، هذان اللذان يكرمان زيدا، هذا على الإعمال. فإذا أضفت فتقول هذان المكرما زيدا. نعم، طيب نريد أسئلة في الموضوع. نعم، بعيد دعه نبحث عن سؤال أقرب. نعم نعم، نعم، بقية الضمائر كلها إعرابها محصور، كل الضمائر إعرابها محصور، فقد مثلنا بضمائر الرفع، ثم مثلنا بالضمائر المتصلة الخاصة بالنصب والجر. طيب، هناك ضمير يأتي في الرفع والنصب والجر وهو ناء، وهذا هو الذي ليس له موضع ثابت، لم يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. فمتى يكون في محل جر؟ إذا اتصل بحرف جر أو اتصل باسم، اتصل بحرف جر لنا، اتصل باسم كتابنا ربنا. طيب، ومتى يكون في محل نصب؟ إذا اتصل بفعل بحرف ناسخ، إننا لعلنا. طيب، ومتى يكون في محل رافع أو ناصب؟ إذا اتصل بفعل، إذا اتصل بفعل هنا لا، قد يكون في محل رافع مثل أكرمنا زيدا، تعلمنا العلم، وقد يكون في محل نصب مفعول به، كان تقول زيد أكرمنا، المدرس علمنا. يعني إذا اتصلت بحرف جر في محل جر، حرف ناسخ في محل نصب، اتصلت باسم في محل جر، اتصلت بفعل قد تكون في محل رفع أو في محل نصب. الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة أيضا محصورة، لأن بعضها للرفع وبعضها للنصب. فالضمائر المنفصلة للرفع أنا وأنت وهو وفروعهن، أنا فرعها نحن، وأنت وفروعها أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وفروعها هي وهما وهم وهن. هذا كم ضمير الآن؟ 12 ضميرا بالتفصيل، وبالإجمال 3، لأنها أنا وأنت وهو والباقي فروع. المهم، هذه الضمائر 12 كلها لا تكون إلا في محل رفع، فلهذا نقول ضمائر الرفع المنفصلة لا تكون إلا في محل رفع، فهذه قد تكون مبتدأ لأنها منفصلة، فلهذا تأتي في أول الكلام، قد تكون مبتدأ أنا مسلم، قد تكون خبرا، قد تكون فاعلا، ما نجح إلا أنا. طيب لكن ما تكون مفعول به، ما تكون في محل نصب، كل المنصوبات ما تكون في محل جر، ما تتصل بحرف جر ولا تتصل باسم. طيب ضمائر النصب المتصلة أيضا هي بالتفصيل 12 وبالإجمال 1 وهو إيا، إيا وتصل بحرف يبين التكلم والخطاب والغيبة، تقول إياي إياك إياه وفروعهن، فإذا فرعتهن تجد 12 ضميرا. هذه الضمائر كلها لا تكون إلا في محل نصب مفعول به، لكن ما تكون أبدا في محل رفع، ما تقع مبتدأ ولا فاعلا ولا تكون في محل جر. يعني هذه أشياء يمكن أن تستفيد منها لكي تقلل الخيارات في هذا الباب. طيب بالنسبة يا إخوان لهذا الدرس، هو الدرس الأخير إن شاء الله في هذا الفصل، لأننا قد انتهينا بحمد الله مما أردنا أن نشرحه من الأزهرية، فشرحنا في الأزهرية الآن الأبواب الرئيسة أو المقدمات، باب الكلام والكلمة وباب المعرب والمبني، والفصل القادم إن شاء الله سنتكلم على مواضع الاسم في الجملة، يعني ابتداء من الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر والنواسخ، ثم في الأخير ندرس إعراب الفعل المضارع إن شاء الله تعالى. هناك بعض الإخوة طلبوا مني إجازات في الموطأ، فمن أراد إجازة في الموطأ أنا أعطيه إجازة مكتوبة ومختومة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يحفظ ديباجة في الموطأ، الديباجة في أول في بداياتها مكتوب ديباجة في الموطأ فيها نص طريقة الإعراب صفحتان. والشرط الثاني أن أسأله في الموطأ فيجيب، أن أسأله في الموطأ فيجيب سؤالين أو سؤال فيراجعها ويضبطها. فمن أراد إجازة فأنا موجود إن شاء الله يوم الجمعة بين المغرب والعشاء في المسجد هنا، سأتي وأجلس، من يريد يأتي إلي أختبره ثم أكتب له الإجازة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا بعد العشاء لن يكون في درس، انتهينا بحمد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي فيما قلناه وفعلناه الخير والبركة والتوفيق، وأن ينفع بنا وبكم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.